بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: اجتمع فيه عدد من الصدقات الميسرة اليسيرة على من يسرها الله عليه، وانضاف إليه هذا الحديث أيضا فيه جملة من الصدقات اليسيرة على من يسرها الله عليه، زائدا على الصدقة المالية. وكما سبق أن الصدقة تكون بالمال وبالبدن، باللسان، بالقول، بالفعل، بكف الأذى، فليست منحصرة على الصدقة المالية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أولئك الصحابة من المهاجرين رضوان الله عليهم على أشياء يتصدقون بها ليست مالية: أو ليس لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل أمر معروف صدقة، ونهي المنكر صدقة، وهكذا تميط الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى صد المسجد صدقة، وأمثال ذلك مما هو في بابه. ونقصد بذلك التنبه لكثرة الصدقات وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي هذا الحديث قال رحمه الله: الحديث 26، وسقناه من صحيح البخاري وهو متفق عليه. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهمام كانت له صحيفة وهذا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ومعناها أنه ينبغي أن يتصدق عن كل عظم من عظامه. وفي حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كل أحد من بني آدم خلق على 63 مفصل، فمن سبح الله، حمد الله، وكبر الله، وهلل الله، وعزل عظما أو شوكا أو عن طريق الناس، فإنه يمسي وقد زحزح نفسه من النار. فمعناها لأن هذه الصدقات إنقاذ، الصدقة إنقاذ للإنسان وتخليص له من النار، كما قال: من تصدق بتمرة عدل تمرة من كسب طيب فإن الله ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كجبل أحد. وأيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فمن لم يجد ذلك ويخلص نفسه وهذه الأعضاء ينقذها ويزكيها وينميها بهذا الخير، تصدق بأنواع الصدقات من طيب الكلام وبذل السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وطرق الخير كثيرة لا تضيق إلا على من ضاق حاله دينيا، وإلا فمن وسع الله عليه في الدين. فطرق الخير عليه كثيرة واسعة على قدر حاله. قال: كل سلامة، والمقصود بالسلامة كما يقول النووي العظام بضم السين وتخفيف اللام، قالوا أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن. والمقصود به هنا عظام البدن 63 مفصل، كما في حديث إنه خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، وعلى كل مفصل صدقة. وهذه الصدقة مندوبة لا واجبة، هي من فعل الخير، والإنسان مأمور بفعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأما قطرب المعتزلي فهو من أهل اللغة كما في البداية والنهاية، لكن اعتبر السلامة عرقا، ما اعتبره مفصلا. وأكثر أهل اللغة يقول إن السلامة مفاصل وليست مجرد عروق. وقوله عليه صدقة، قال العلماء المراد صدقة ندب، صدقة تطوع لا إيجاب إلزام، فإنه لا يجب على الإنسان إلا ما أوجبه الله عليه كالزكاة وما إلى ذلك، لكن بقي هذه الأخلاق وهذه التعاملات بين الناس فيها فضل. وإن ساء الخلق أثم الإنسان، إن ساء خلقه مع من يجب مع المسلمين يأثم على إساءته لخلقه. وقوله يعدل بين اثنين، صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين أو تعدل بين اثنين صدقة. والمقصود بالعدل سواء كان في الحكم أو كان في الصلح، فالصلح لا بد فيه أن يكون لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وأن يكون مرضيا يرضاه الطرفان، ليس فيه ضرر إلا إذا كان حسب التراضي. وفي لفظ تصلح بين اثنين، وهنا تعدل بين اثنين، والأمر واسع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالذي يعدل مأجور، وهو في ظل عرش الله يوم القيامة، ظل عرش الرحمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم إماما عادلا. والعدل فضيلة فيه عظيمة، فتعدل بين اثنين في صلح أو في غيره، فملازمة هذا صدقة، تحري العدل سواء كان قاضيا حاكما مسؤولا، أو حتى لو عدل بين أولاده، حتى لو عدل بين زوجاته، حتى لو عدل بين يعني متخاصمين من سائر الناس، أصلح بينهم وعدل بينهم وارتضى ذلك أجر. اجتماع كلمة المسلمين على الخير ولصد عدوان الشيطان ولحصول الألفة وما إلى ذلك مما يرضاه الله ومما يغيظ الشيطان. وتعين الرجل على دابته سواء شردت دابته فتعينه وتمسكها له، أو تعينه في دابته مثلا إذا أراد أن يركب عليها فتحمله عليها لضعفه، تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. هذه أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يعايشها الناس، فأنت تمر في الطريق تجد واحدا عاجزا لا يستطيع أن يركب على دابة تعينه، أو تمسك له دابته إذا شردت عليه، أو كذلك أيضا ترفع له متاعه عليه وتعينه في حمله على حمله متاعه على دابته. وكان في سواء في الزمن الماضي أو الحاضر، يعني كما تجد بعض الناس يحتاج إلى إعانة في تلك الدواب، كذلك يحتاج إلى إعانة إلى هذه الأشياء الموجودة، فتقف بجانبه وتنظر احتياجه إذا أمنت الشر، وتساعده إذا كان يحتاج إلى ما يوصله إلى مكان كذا وكذا. وإذا بنشر الكفر أيضا تنظر احتياجه وتعينه بقدر مستطاعك، وإذا احتاج إلى شيء من البترول وتستطيع أن تسعفه أو تعينه في شيء من ذلك وهكذا، أو تدف معه سيارته إذا كانت البطارية يعني قد انتهت أو ما كان من هذه الأشياء. هذه إعانات نظير تلك الإعانات، ليس خاصة بالدابة، بل مقصود بها وتعاونوا على البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. وفي الحقيقة في جانبك أنت أيها الداعي إلى الله تعتبر دعوة، فعل الخير كله دعوة. وهذا هو الإسلام، هذه شعائر الإسلام وأمور الإسلام وما حث عليه الإسلام، أن يقوم الإسلام على فعل الخير فيما بين العبد وربه من توحيد وأركان وشعائر فيما بين العبد والعباد، من إعطاء كل ذي حق حقه، يعيش الناس في خير وعافية في مثل هذه الحال، يعيش الإنسان مستدفئا بأخيه، يعيش الإنسان مستعينا بالله ثم بمن ثم بإخوانه الذين يراهم يعني يعينونه من المؤمنين دون تناثر دون تنافر دون تمزق دون تحزب دون شر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإسلام يهدف إلى عصمة الناس وقوتهم وتلاحمهم وتعاطفهم وتراحمهم وتوادهم، وهكذا في أدلة كثيرة وهذا منها، واجتناب الكلمات النابية التي ربما تسبب يعني إما عن نقولات غير صحيحة أو كذلك أيضا فيها كلام سب أو شتم للناس ما يؤذيهم، وما كان من هذا ما يضر ولا يسر، في حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسار، والكلمة الطيبة صدقة، والناس يعرفون الكلمة الطيبة، كل واحد يعرف الكلمة الطيبة من غيرها. فقولك الأخي للشيخ المسلم يعني لقولك المسلم سب المسلم ما هو من الطيب، سب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله جزاك الله خيرا وفقك الله أصلحك الله نفع الله بك، يعني ما كان من ذلك من الكلام الذي في حدود هذه المعاني، هذا من الكلام الطيب الذي له أثره البالغ في نفوس الناس، ومن لم يتأثر به ما ضرك تتكفى شره. وبكل خطوة يخطو تخطوها إلى الصلاة صدقة، ونظير حديث أبي هريرة وجملة من ذلك من الأحاديث في أن المشي إلى الصلاة سواء كان في المسجد أو في مصلى عيد أو استسقاء أو كسوف أو خسوف أو أي صلاة فرضا كانت أو نفلا، والفرائض أجورها المشي إليها أعظم لأنها أداؤها أفضل وأعظم، فأي عمل صالح تمشي إليها أنت في حسنات، مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وتميط الأذى ويميط الأذى عن الطريق صدقة، إذا وجدت أذى زجاج مكسر شوك في طريق الناس أيضا أوساخ تؤذي الناس وأزلتها واحتسبت ذلك هذه صدقة بدون ما تنفق أي مال ولا تتكلف شيء، وربما صدقة من أبر الصدقات. لهذا فإن العناية بالطرقات والمحافظة عليها طرقات المسلمين أن تكون نزيهة سليمة من الأذى بعيدة عن ما يضر الناس لها أحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس الصعودات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا ما حق الطريق يا رسول الله، قال رد السلام رد البصر رد السلام وكف الأذى، والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه حقوق. بقي أيضا مندوبات ومطلوبات مثل الإعانة والنصرة وكذلك أيضا كفة إماطة الأذى وما كان من هذه الشؤون. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح الأربعين الصدقة ضربان، صدقة عن أموال الزكاة وصدقة التطوع وصدقة أفعال كالمذكورة في الحديث، ويجمعها عبادة الله كالمشي إلى الصلاة ونفع الناس، ومنه العدل بين الاثنين كتحاكما أو تخاصما سواء كان حاكما أو مصلحا إذا نوى دفع المنافرة بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أو نحو ذلك أو نحوه من الأمر بذلك، ففيه فضل الصلح. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ودفع التقاطع وكذا، ومنه إعانة الرجل بحمله وحمل متاعه أو دابته وحمل متاعه على دابته، ومنه الكلمة الطيبة نحو سلام عليكم حياك الله وإنك لمحسن وأنت رجل مبارك ولقد أحسنت جوارنا ونحو ذلك، يعني الكلام الطيب سهل يسر، لأنه مما يسر السامع ويجمع القلوب ويؤلفها، ويحتمل أن يراد بها كلمة ذكر التسبيح أو نحوه، وهو من الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة أعلى الكلمة الطيب توحيد الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكل كلم طيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله إلا طيب إلا الطيب، سواء كان من قراءة قرآن أو تسبيح أو تحميد أو توحيد أو معروف، كله طيب. والكلم البطال من شرك، كلمة شرك أو زور أو كذب أو بهتان أو غير ذلك مما هو بطال لا يقبله الله. ومنه الخطوة إلى المسجد، وقد وردت فيه أخبار في ذلك، وإماطة الأذى عن الطريق، إزالته كالشوك المؤذي والحجر الذي يعثر به والحيوان المخوف، ودعم الجدار أيضا إذا كان فيه جدار يريد أن ينقض فانتبه له ودفع دعمه دعمه حتى لا يسقط على الناس، أو حجر يريد يسقط على المارين فنحاه، أو كذلك حجر في طريق الناس أزاله. ربما بعض السيارات تنقلب من الحجار التي في الطرقات والحفر التي في الطرقات، فمن أصلح مثل ذلك كم له من أجور؟ أصلح مثل هذه الحفر الموجودة في طرقات المسلمين التي ربما تنقلب، تأتي مسرعة تنقلب، وهكذا أيضا وجود حجار ووجود من المؤذيات، فطرق المسلمين لها عناية. وأسوأ من ذلك أن يوجد يعني فيها مخاوف، أسوأ من ذلك أن توجد في الطرقات تقطعات ومخاوف وأذية للمسلمين، ويبقى الإنسان خائف في طريقه، هذا أسوأ من وجود حجار أو وجود أضرار عادية مثل هذا. فلأن يزيل الإنسان الشر والأذى والفتنة والضرر والتقطعات والنهب والسلب وما إلى ذلك أعظم أجرا من إزالة شوكة. إلى هنا بارك الله فيكم.